الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله في كل مكان من مشاهدي قناة الرحمة، أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو برنامج التراجم الذي قد انتهينا فيه بمن الله وكرمه من الترجمة لأمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. ونبتدئ من هذه الحلقة المباركة الطيبة إن شاء الله تعالى مع الجبل الأشم والبطل المغوار ومع الأسد الهصور، مع أمير المؤمنين أبي الحسن والحسين، مع أبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أمير المؤمنين المفترى عليه من جانب والذي عبده أقوام من دون الله من جانب، مع أمير المؤمنين الشهيد زوج سيدة نساء العالمين ابن عم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم ورضي الله عن علي. أولا، هو علي بن أبي طالب، وأبو طالب اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم، فهو هاشمي الأب والأم. أبوه أبو طالب وأمه فاطمة بنت أسد، قلت ابن هاشم ابن عبد المطلب، فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وعبد أبو طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم. فهو علي ابن أبي طالب، وأبو طالب اسمه عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم، فهي بنت عبد المطلب، فهو هاشمي الأب والأم. توفيت أمه رضي الله عنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من المهاجرات. أما البطل، أما العظيم، أما الجبل الأشم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو أول الصبيان إسلاما. بعث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وعلي صبي عمره حول العاشرة من عمره رضي الله عنه أرضاه، 9 سنوات 8 سنوات، وأكثر ما قيل أنه كان ابن 14 عاما، يعني كان يدور عمره عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حول 10 سنوات. أسلم مع خديجة وأبي بكر، واختلف هل خديجة هي أول خلق الله إسلاما أم علي رضي الله عنه أم أبو بكر رضي الله عنه. على كل، أول رجال إسلاما الصديق الأكبر أبو بكر، أول النساء إسلاما خديجة، أول الصبيان إسلاما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول الموالي إسلاما زيد بن حارثة الذي كان يقال له زيد بن محمد قبل البعثة، وبعد البعثة أيضا كان يقال له زيد بن محمد حتى أبطل الله التبنج. مع أبي الحسن وأبي الحسين ومع زوج فاطمة رضي الله عنها نعيش، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. لماذا؟ لأنه لما كان بالمدينة وبعد أن تزوج فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها، في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا جاءه قال إن أميرا من أمراء المدينة يدعوك لتسب عليا، أي على المنبر، أي من بني أمية. قال أقول ماذا؟ قال تقول له أبو تراب. فضحك سهل بن سعد وقال والله ما سماه إياه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمى عليا ولا لقبه بأبي تراب إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان لعلي اسم أحب إليه منه. ثم ساق الحديث الذي سنذكره أن عليا دخل على فاطمة رضي الله عنها ثم خرج لشيء، حدث بينهما شيء، فخرج، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة قال أين ابن عمك؟ قالت يا رسول الله هو خرج ولعله في المسجد. فخرج سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمه وصهري فوجده نائما، سقط رداؤه من على ظهره وصدره وأصابه التراب، فجعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن صدر وظهر علي ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. فالذي لقبه به هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. إذن اسمه علي بن أبي طالب يكنى بأبي الحسن وهو أبو الحسن والحسين، صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدي شباب أهل الجنة. زوجه فاطمة سيدة نساء العالمين. أبوه أبو طالب أعظم المشركين قياما مع ابن أخيه صلى الله عليه وسلم ودفاعا عنه. تحكي السير أن علي رضي الله عنه وكان شابا عندما أراد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد أن أذن الله له ماذا فعل؟ أراد سيد الأوفياء وإمام الأتقياء وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، وأيضا أن يأخذ بالأسباب، لأن قريشا أحاطت ببيت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليقتلوه. فمن جانب أن علي رضي الله عنه يوهم الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال نائما في فراشه، ثانيا أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. فبات علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوقع أن تهجم قريش على النائم وأن تذبحه. هذه نهديها لشباب الإسلام، للشباب، لنأخذ العظة والعبرة من هذا الجبل الأشم وهذا الأسد الضرغام من البطل من بل من بطل الشجعان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالأسباب ليهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وليخرج في هذا الوقت، فتتوهم قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال في فراشه. ماذا يفعل شبابنا الآن؟ هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسنه يدور حول 20 رضي الله عنه، ماذا يفعل كثير من أبنائنا في هذه السن؟ يتسكع في الشوارع والطرقات، يؤذي الخلق بالألفاظ النابية، يجلس أمام النت وأمام الحاسوب ليتصل بفلانة وفلانة، وقد يتصل ببعض عدوات الله لتصده عن سبيل الله. ماذا يفعل كثير من شبابنا؟ علي رضي الله عنه في هذه السن يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوقع أن يقتل في أي وقت وفي أي لحظة فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشبابنا الآن ماذا يفعل؟ كيف يسهر؟ أيسهر على طاعة الله عز وجل أم يسهر على معصية الله؟ يسهر في مرضاة الله عز وجل أم يسهر في معصية الله عز وجل؟ أيها الشاب الكريم، وإن بلغت ذنوبك عنان السماء فلا أحد يستطيع أن يحجب بينك وبين ربك، فعد إلى ربك وتب إلى ربك. لماذا لا نكون كأمثال علي رضي الله عنه وكأمثال الصحابة رضي الله عنهم فداء وتضحية من أجل ديننا؟ ألسنا مشاركين في ذل الأمة وهوانها بأفعالنا المشحنة؟ أين شباب الأمة الآن؟ علي رضي الله عنه يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع القتل في أي لحظة. الله أكبر، إنها البطولة، إنها الشجاعة، وسنذكر من شجاعته العجب العجاب. فلما لا نأتسي بهذا البطل وبهذا الشجاع وبهذا الجبل؟ لما لا نقتدي بهذا الأسد في زمن قل فيه الأسود وكثر فيه الجرذان؟ لماذا؟ لماذا لا نقتدي جميعا بأمثال هذا الرجل العظيم؟ شاب ما تزوج وينتظر الحياة بما فيها، ومع ذلك يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن السيوف خارج الباب قد تعتوره في أي لحظة فأنت تذبحه. أي شجاعة هذه؟ أي إقدام هذا؟ ولكنه الإيمان اليقيني الذي ملأ قلبه. وإذا لم يكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أعظم الناس إيمانا ويقينا وثقة في الله وتوكلا على الله، فمن يكون؟ إنه تربى في بيت النبوة منذ صغره، تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب أصابه شيء من الفقر فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا عنده لينفق عليه وليعيش معه، وكان يسر إسلامه رضي الله عنه عن أبيه مع صغر سنه. لكن عند حادثة الهجرة ينام في فراش سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، رجل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف عظيمة، لكن للأسف اختلف الناس فيه على ثلاث، أو ضلت فيه فرقتان، وهدى الله أهل السنة، ضلت فيه فرقتان عظيمتان، ضلت فيه الرافضة فرفعوه إلى أن ألهوه، وضل فيه الناصبة. الرافضة ظلوا يرفعونه حتى جعلوه إلها من دون الله، أو أن جبريل عليه الصلاة والسلام أخطأ في إنزال الرسالة فبدلا من أن يعطيها للصبي علي أعطاها للرجل الفاضل محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، أمثل هذا يقال؟ وبعضهم يؤمن برجعته وأنه في السحاب، وأن صوت الرعد إنما هو صوت علي رضي الله عنه وسيرجع إلى الدنيا، عقيدة الرجعة عند بعض الرافضة. قبح الله الرافضة الذين بالغوا في علي رضي الله عنه إلى أن ألهوه، والطائفة الثانية المنحرفة عنه هم الناصبة النواصب الذين ناصبوه العداء، سبوه وشتموه وأبغضوه، وحاش لله أن يبغض أهل السنة علي رضي الله عنه، فهو من الأئمة الهداة المهديين، لكن لا إطراء إلى أن نجعله إلها ولا ذما إلى أن نجعله بغيضا أو خائنا لله ورسوله، حاش لله. فأهل السنة هم أسعد الخلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام، فلا تكفير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأليها لأحد منهم، بل نحبهم جميعا ونكل أمرهم إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. اسمع أيها المسلم الكريم لتعي ولتفهم وتعقل، واسمعي أيتها المسلمة الكريمة لنعي ماذا قال بعض الرافضة في كتاب طبع في ديار بني مجوس قريبا بعنوان الشهاب، بعنوان الشهاب الثاقب في معنى الناصب. يقول الخبيث: يا أيها المدعي حب الوصي، يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، وسنبين هذا. يا أيها المدعي حب الوصي، ولم تسمح بسب أبي بكر ولا عمر، كذبت والله في دعوى محبته، تبت يداك ستصلى في غد سقرا، وكيف تهوى أمير المؤمنين وقد أراك في سب من عاداه مفتكرا، إلى آخر هرائهم وما أتوا به من شعر ممجوج. ماذا يقول؟ يقول: يا من تدعي حب علي رضي الله عن علي وعن باقي الصحابة، ولم تسمح بسب أبي بكر ولا عمر، كذبت والله في دعوى محبتي. لماذا؟ لأن القوم أخذوا بمذهب هولاك بن جنكز خان: من لم يكن معنا فهو علينا، من لم يكن معنا فهو علينا، إن كنت تحب عليا ففرض عليك أن تسب أبا بكر وعمر، وأن تبغض أبا بكر وعمر، وأن تلعن أبا بكر وعمر. سبحان الله، هل كان ذلك يرضي علي رضي الله عنه؟ لا والله، والله ما رضي علي ولا رضي أبناء علي رضي الله عنهم جميعا. وكيف يسب إمام هدى؟ كيف يسب؟ ولماذا يسبان؟ وهل كان أعداء؟ هل كان أبو بكر وعمر، هل كان أحدهما أو كان أعداء لعلي رضي الله عنه؟ حشاهم من ذلك، فقد كان بمثابة الوزير لأبي بكر ولعمر ولعثمان رضي الله عنهم جميعا. يا أيها المدعي حب الوصي، ولم تسمح بسب أبي بكر ولا عمر، كذبت والله في دعوى محبته، تبت يداك وستصلى في غد سقرا. إذا لم تكفر أبا بكر وعمر، وإذا لم تتبرأ من أبي بكر وعمر عند هذا الرافضي الذي طبع كتابه قريبا في ديار بني مجوس، فأنت ستصلى على قولهم وعقيدتهم نار سقر. كذبت والله في دعوى محبته، لماذا؟ لأنك لم تسمح بسب أبي بكر وعمر. تبت يداك ستصلى في غد سقرا. وكيف تهوى، كيف تميل إلى أمير المؤمنين، وكيف تهوى أمير المؤمنين وقد أراك في سب من عاداه مفتكرا. يعني تفكر وتراجع نفسك في سب أبي بكر وعمر، مجرد أنك تراجع نفسك فأنت عند هؤلاء المجرمين من أهل سقر ومن أهل النار. فإذا توقفت في سب أبي بكر وعمر فأنت عدو لعلي بن أبي طالب، وأنت عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هل هذا يرضي علي رضي الله عنه؟ لا والله، لا والله ما يرضي عليا. وقبل هذا لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب صحابي من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبه ونوليه ونبغض من آداه أو سبه، ونعادي من عاداه رضي الله عنه أرضاه، لكن نحبه الحب الشرعي، نحبه الحب الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نؤلهه، أما أن نجعل جبريل أخطأ في نزول الرسالة فبدلا من أن ينزل بها على علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من الخرافات والخزعبلات، بل من الزندقة التي ادعي بها محبة آل البيت لتقويض دعائم الإسلام. وإلا فمحبة آل البيت قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، وعلى رأس آل البيت العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وحقيل بن أبي طالب وعلى رأسهم وأبناؤهم. نتعبد لله بحب الصالحين من آل البيت، لأنهم خير نسب على وجه الأرض، خاصة لأن بني هاشم من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة، وهؤلاء هم آل البيت، وهؤلاء هم سادات بني هاشم، وعلي رضي الله عنه هو خيرتهم وهو أفضلهم. نتعبد لله عز وجل ونتقرب بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين الشهيد، لكن لا نؤلهه، لا نعبده، لا نطريه كما أطرت اليهود والنصارى موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، إنما نحبه المحبة الشرعية، نحبه ولا نقول بعصمته ولا نقول بإلهيته. فلا معصوم بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما النواصب الذين ناصبوه العداء فسبوه وشتموه، فنحن نبغض هذا فيهم، وحاش لله أن يكون أهل السنة نواصب يناصبون العداء لعلي رضي الله عنه. لكن القوم من أكذب الخلق ومن أغبى الخلق، وهم أشبه الناس باليهود، ما رضوا بحب علي إلا بأن نتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ما رضوا. من كان معنا، من لم يكن معنا فهو علينا، من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر فهو مبغض لعلي. من قال بهذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سيد الخلق أنه قال، عن علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وذرأ النسمة، الذي فلق الحبة، فلقها فأخرجت شجرا وزرعا، وذرأ في رواية برأ النسمة، النسمة التي في البطن، أي يحلف بالله عز وجل. والذي فلق الحبة وذرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أي والله لا يحب عليا إلا من كان مؤمنا اقترب من كمال الإيمان، لكنه الحب الشرعي ليس التأليه، ليس من أن يفتري على الله عز وجل، ليس أن يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل، بل وعلى علي رضي الله عنه. إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لا يبغض عليا لدينه وإيمانه ولنصرته للدين إلا من كان منافقا والعياذ بالله. أما إذا وقع شر بين اثنين من قريش، أما إذا وقع خلاف بينه وبين غيره من الصحابة، فلا دخل لنا بهم، لا دخل لنا بهم. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، تلك دماء طهر الله أيدينا منها فلا نلوث ألسنتنا بالخوض فيها. عندما سئل عن الفتنة بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، نعم، لا يحب عليا إلا من كان مؤمنا، لكنه الحب الشرعي، ليس أن يؤله، ليس أن يعتقد فيه أنه سيرجع إلى الدنيا فهو قد مات. قسم ميراثه وتزوجت نساؤه من بعده، فكيف يرجع ولماذا يرجع وإلى أي شيء يرجع؟ فعلي رضي الله عنه بشر، وقد مات رضي الله عنه إلى مغفرة الله ورحمته ورضوانه. قتل رضي الله عنه سنة 40 شهيدا على يد ابن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، عليه من الله ما يستحق. لكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن، أي الحب الشرعي الذي شرعه الله عز وجل، كما نحب أبا بكر وعمر وعثمان، نحب عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما شجر بينهم، هذا سنتعرض له فيما بعد إن شاء الله، إن أطال الله في العمر، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، سماهم سبحانه وتعالى وحكم لهم بالإيمان. فالحب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حب الشرع. أما أن نفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نفتري على علي رضي الله عنه، طيب، جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنة لابن أبي عاصم عن 12 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم، غدير يعني مكان فيه ماء، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عداه. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عداه. بنو مجوس زادوا وهو وصي من بعدي وخليفتي في أهلي، ومن هنا قالوا بأنه الوصي أوصى إليه من بعدي. بماذا؟ بالخلافة طيب لماذا وهو البطل الشجاع الذي تحدثت الركبان بشجاعته وتحدث التاريخ بشجاعته فمن أشجع الخلق رضي الله عنه وأرضاه، كيف يرضى أن ينهب حقه وأن يسلب ثم يقف مكتوف الأيدي؟ هل هذا شجاع؟ هل هذا بطل؟ أن يسلب حقه وأن يسكت؟ رام نفعا فضر، الذم بما يشبه المدح، أرادوا أن يمدحوه فذموه. والسؤال، وحاش لله أن يكون علي جبانا أو ذليلا أو مهانا. هل كان علي جبانا؟ لا والله. هل كان ذليلا إلى هذا الحد؟ لا والله. هل كان مهانا إلى هذا الحد؟ لا والله. أن يوصي له النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة من بعده وبقيادة الأمة من بعده أن يتركها؟ وكانت بنو هاشم وبنو المطلب وبقية أفخاذ قريش من حوله وخلفه؟ لا والله. أبو بكر رضي الله عنه من بني تيم بن مرة، وبنو تيم ليسوا من أكابر قريش في العدة والعدد. بنو عدي رهط عمر لم يكونوا في قريش من أكثرهم عدة ولا عددا، فكيف يستذل علي رضي الله عنه إلى هذا الحد؟ فقالوا أخذ بالتقية، التقية يعني النفاق، أظهر ما لم يبطن، أظهر أنه يرضى بحكم أبي بكر وعمر 13 عاما وهو يرضى بذلك، يرضى بهذا في حدود 13 عاما، ثم يأتي عثمان من بعدهم ويظهر الرضا وهو في قلبه منكر لذلك. أبمثل هذا يوصف أمير المؤمنين البطل الشجاع المقدام الجبل الأشم الأسد الهصور؟ أبمثل هذا يوصف؟ ثم لماذا يقبلها بعد قتل عثمان والأمة متفرقة عليه وقد حاربه من حاربه وخالفه من خالفه ومنعه واعترض من اعترض بل نصحه بعض أبناء عمومته كعبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فكيف يقبل أمرا في حال فتنة وهو في حالة ضعف بسبب افتراق الأمة ويتركه ويذل ويجبن على قول هؤلاء المجرمين وهو في قمة قوته وفي قمة بأسه وبطولته؟ وكانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت موجودة وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شأن في الأمة ولها شأن في قلوب الصحابة. أبمثل هذا يوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبمثل هذا يوصف علي رضي الله عنه؟ أي وصية أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم له؟ ولماذا فرط في وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا فرط علي؟ خوفا من أبي بكر وعمر؟ كان سيد بن هاشم مع عمه العباس، وكانت فاطمة رضي الله عنها لها وجه عند الأنصار والمهاجرين، بل كذب هؤلاء المجرمون، كذبوا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم نقول صدق أبو بكر وصدق عمر وصدق عثمان وصدق علي رضي الله عنه أرضاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم ما قال عن علي إلا هذه الكلمات: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاد. أما الزيادة على ذلك فإن شاء أبناء مجوس أن نباهلهم عند الحجر الأسود في الكعبة أو في أي بقعة من بقاع الأرض أن يلعن الله الكاذب منا فنحن على أتم استعداد. أن يلعن الله بلعنات تدخل معه في قبره الذي يكذب منا. نحن قل ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، إنما هذا من زيادات القوم ليطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس من يطعن فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذ كيف يقبل إمرة الناس وهم في فرقة وفي فتنة وفي خلاف والناس مفترقون عليه وحوله، ولا يقبلها عندما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل من أجلها. لماذا قاتل؟ وحاش لعلي رضي الله عنه أرضاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه، لكن القوم لا يفقهون ولا يفهمون، بل للدين نيتهم وقصدهم من على وجه الأرض أن يزيلوه. اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا نهاية الحديث، وقد جاء عن 12 صحابيا رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. أيضا هذا البطل، هذا الإمام، تعالوا بنا نذكر شيئا من بطولته رضي الله عنه وأرضاه. قبل هذا أيضا أذكر حديثا في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، تركه في المدينة، تركه في المدينة، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، يعني تتركني في وسط النساء والصبيان؟ فيقول المنافقون: ما تركه إلا وهو يبغضه، إلا وهو يكرهه، إلا وفيه مطعن. فأراد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطر أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ الله أكبر، الله أكبر. أما ترضى يا علي؟ إذن علي رضي الله عنه خشي أن يتقول عليه وأن يطعن فيه بأنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع النساء والصبيان إلا وفيه مطعن، وإلا لماذا تركه البطل الشجاع؟ فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطره، تركه كما كان يترك غيره أميرا على المدينة ليحافظ عليها في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ حق، ونحن نقول هذا حق، بل هو الحق، أن علي رضي الله عنه بمنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، لأن هارون كان أخا موسى عليهما الصلاة والسلام، وعلي هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه. أما تعلم يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه، يعني يساوي أباه، فعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تربى في بيته، رباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فابن عمه وتربى في بيته ومن أعظم أتباعه صلى الله عليه وسلم، فهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم نسبا ودينا، إنما المؤمنون إخوة. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير استدراك حتى لا يتقول متقول ولا يفتري مفتري ولا يكذب كذاب ولا يرفض رافضي خبيث من بني مجوس فيقول إن علي النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنبه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم غير أنه لا نبي بعدي لا نبي لا نبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبيين. نعم نحن نؤمن بذلك وعلى يقين أنه كان من أقرب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان أقرب الخلق؟ فهناك أبو بكر كان أحب الناس أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك عائشة كانت أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة لأنه تزوج بها بعد أن ماتت خديجة رضي الله عنها. فعلي من أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أحب الخلق إلى كل المؤمنين على وجه الأرض، ولا يخالف في ذلك سني على وجه الأرض في محبة علي رضي الله عنه. والله نفديه بأنفسنا وأموالنا وأولادنا وبكل ما نملك من الدنيا لو كان بين أيدينا الآن، والله لا وضعنا نعله على رؤوسنا ولا غسلنا عن قدميه رضي الله عنه أرضاه، لكن أن نعتقد إلهيته، أن نعتقد أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نعتقد أنه معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الضلال المخالف للكتاب والسنة بل ولعلي رضي الله عنه أرضاه، فقد خالفه ابنه الحسن رضي الله عنهم جميعا، خالفه في أمور. فإن كنا نقول بعصمة علي وبعصمة الحسن فبأي القولين نأخذ فيما اختلف فيه؟ أما ترضى طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر أخيه وابن عمه وزوج ابنته؟ أما ترضى؟ وعلى بعض أبناء المجوس يقول كيف تقول أخوه وزوج ابنته؟ ابن العم، ابن العم أخ، لكن يجوز أن يتزوج ببنتي كما فعل مع علي وفاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام ورضي الله عنها وأرضاه. فاطمة سيدة نساء العالمين، وإن أطال الله في العمر سنترجم لهذه الكريمة الفاضلة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله وسلم وبارك على أبيها وسلم. علي، أما ترضى أن تكون بمنزلة، منزلة منزلة هارون من موسى، منزلة الأخوة وليس منزلة النبوة والعصمة، فلا معصوم بعد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فليفق المغفل وليستيقظ النائمون، فأبناء مجوس ما أرادوا من يومهم إلا تقويض دعائم الإسلام، والكهنة السحرة المرتزقة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسوأ عشرة في الإسلام منهم عائشة رضي الله عنها وخالد ابن الوليد مجرم حرب ومغتصب نساء كما قال بعض الكهنة إرضاء لبني مجوس وطلبا لحطام فائل، حطام فان من حطام الدنيا الزائل. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أخ، وينوب عنه في غيبته لكن ما أنابه في الخلافة ولا أوصى بها، غير أنه لا نبي بعدي لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البطل الشجاع، المقدام، الأسد، الضرغام، حيدرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث كريه المنظرة لما نزل في خيبر، حيدرة يخشى من أبي من بني تيم وبني عدي، ثم يقبل الخلافة والإمرة في حال الفتنة وفي حال الخلاف؟ أين العقول؟ وأين الأفهام؟ أين من يعقل ويفهم؟ أين؟ لكن القوم لا عقول لهم، لا دين ولا عقل ولا فهم. أن يطعن في علي رضي الله عنه بالجبن والذل، ثم يقال إنه أخذ بالتقية. أي تقية هذه؟ التقية إظهار الرضا ويبطن الغضب. التقية هي عين النفاق. وحاش لعلي رضي الله عنه أن يكون منافقا. أرأيت أيها الكريم وأيتها الكريمة ماذا فعل الرافضة الخبثاء أبناء مجوس في علي رضي الله عنه عندما أرادوا أن ينزهوه وأن يقولوا بعصمته؟ كيف أضروا به وسبوه؟ في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. في خيبر قام المسلمون وحاولوا أن تفتح خيبر في اليوم الأول الثاني لم تفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. هذا حديث سهل بن سعد. في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لأعطين الراية، في رواية لأدفعن الراية، لأدفعن اليوم الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ونحن نشهد شهادة حق وصدق نسأل عنها أمام الله أننا نعتقد أن الله يحب عليا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب عليا، وأن علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأننا نحب علي رضي الله عنه، ونرجو من الله أن نحشر مع علي ومع بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجو من الله وندعو الله ونتمنى أن نحشر خدامين لعلي رضي الله عنه ولأبي بكر وعمر وعثمان وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطاه، فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب البطل الأسد الشجاع المغوار الضرغام حيدرة؟ أين هو؟ أمثل هذا الأسد وهذا الليث وهذا الضرغام يخشى من بني تيم وبني عدي في وجود بني هاشم وفي وجود بني المطلب وفي وجود قريش حوله؟ أين هو؟ قال: هو يشتكي عينيه يا رسول الله. فأرسل إليه فجيء به، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له وقال: انفذ على رسلك. قال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا يشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ أي خيبر هذه؟ إنهم اليهود، إنهم أعداء الله. قاتلهم علي رضي الله عنه وأبناء مجوس يوالونهم من بعده طعنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنا في الدين. في رواية أبي هريرة: لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا هذا اليوم، لأنها شهادة، شهادة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وكفى بها شهادة. ونحن نشهد بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن أنها حق، بل هي الحق الذي ما بعده إلا الباطل. ما بعد ذلك إلا الباطل، أن عليا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد الله أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ونسأل الله أن يحشرنا معهم. فنفذ، وكان من قصة خيبر ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا إلى خيبر وكان عمي عامر يرتجز بالقوم ويقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: عامر، عامر بن الأكوع. قال: غفر الله لك، غفر لك ربك يا عامر، وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل خاصة إلا استشهد. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو متعتنا بعامر، لو ترك عامر قليلا. فلما قدمنا خيبر خرج مرحب اليهود الملعون، خرج مرحب ويخطر بسيفه وهو ملكهم، وهو يقول: قد علمت خيبر، قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل عامر بن الأكوع ويقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلفا ضربتين، ضرب عامر مرحبا وضرب مرحب عامرا، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، سيف مرحب وقع في ترس عامر فأمسك به، فذهب ليستقل له لينزل، فرجع سيفه على نفسه، طعن خطأ بسيفه لإرادة الله سبحانه وتعالى، فقطع أكحله الوريد، فكانت منها نفسه. وإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه، يعني اجتهدوا فأخطأوا. قال سلم: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: بل له أجره مرتين. ثم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب فأتيت وأرمد، فقال: لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فجئت به أقوده وأرمد، يشتكي عينيه، حتى أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرأ، وأعطاه الراية وخرج مرحب، خرج إلى أهل خيبر من اليهود، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، أو إذا الحروب أقبلت تلهب أو تلهب. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. السندرة كيل كان معروفا في أيامهم، يعني أوفيهم بالكيل كيلا. قال: فضربه ففلق رأس مرحب فقتله، وكان الفتح على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شجاعة وإقدام، ولعلنا لا ننسى موقفه من قتل عبدود بن عمرو في غزوة الأحزاب، كيف كان يفلق هامات الأبطال، كيف كان يطير رؤوس الشجعان. فهل مثل هذا يجبن، أو مثل هذا يتنازل عن حق فرضه له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الجبل، هذا الأسد، هذا الضرغام رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان من أشجع الخلق، البطل أفلا نستفيد من بطولة علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أفلا نتشبه بهذا الشجاع العظيم في قتله لمرحب ملك اليهود في خيبر؟ أفلا نتشبه بهم؟ إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. ويبدو أن الوقت قد حان وقد أزف، ومع أمير المؤمنين الشهيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع البطل، مع الشجاع، مع الجبل الأشم، مع أبي الحسن والحسين، مع زوج فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وصلى الله وسلم وبارك على أبيها، نعيش ما يقدر الله عز وجل إن أطال الله في العمر، وإذا قدر ويسر نعيش في سيرة علي وما وقع وحدث مع علي. فإن علي رضي الله عنه اختلف الناس حوله واختلفت الأمة، فما بين مؤله له وبين مبغض له، وبين أهل السنة أتباع سلف الأمة أهل الحق وأهل الخير وأهل الفضل الذين يحبونه الحب الشرعي ويثنون عليه ويدعون له، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني ممن يدافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم أقول للأمة الإسلامية كلها، عظم الله عزاء الأمة في الشيخ العلامة الفقيه سماحة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يعوض الأمة عنه وفيه خيرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.